قبل الوقت، النهارده ما نزلش حاجه قبل الوقت، لانه لم يقم في زمن الوحي وتسميته اذانا اقتراح حادث. ها؟ والقاعدة لا يجوز حمل الألفاظ الشرعية، لا يجوز حمل الألفاظ الشرعية على الاصطلاحات الحادثة. عايزين الأول مشروع في عهدنا الخلاف هو اللي شرعه لكن حيث اسمها. طيب ان بلاد نؤذن وبيت نقول واشربوا، ده دليل على اقرار من ايه؟ لكن اذان عثمان قبل الجمعه بنصف ساعه ياخذ حكم الاذان؟ احنا يا اخي احنا قلنا الكلام ده، قلنا احنا النهارده بنأذنوا على الوقت ولا حاجه اصلا للاذان الثاني. احنا بنؤذن اذان اول بعد الظهر فلا حاجه في الاذان الثاني اصلا، والقاعده ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الناس لما انتشروا في عهد عثمان البخاري وكان المؤذن الواحد لا يكفي لسماع الناس، في حجره كبيره موجوده في المدينه اسمها الزوراء، فعمر زاد اذان قبل الزوال بما يعادل نصف ساعه من اجل الناس يتاهبوا للحضور لصلاه الجمعه، يروحوا يتوضوا ويخرجوا يرحمك الله. خلاص، اذا العله انتشار الناس وعدم وجود ما يسمعهم، مش كده؟ طب الان مع مكبرات الصوت تزول العله ولا تزول؟ زادت العله. اذا فلا حاجه للاذان الثاني أو الأذان الأول، ونرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكم يدور مع معلته وجودا وعدما. نعم، زالت العلة بوجود مكبرات الصوت. فهل أذان عثمان قبل الزوال بنصف ساعة له حكم وخصائص الأذان؟ لا، لا يردد خلفه، مش كده؟ طيب لو واحد اعترض علينا وقال بين كل اذانين صلاة، ها؟ صحيح، نقول الاذان الاول المقصود به الاذان والثاني المقصود به الاقامة، ها؟ بعد دخول بعد الزواج. أيوم إيه؟ الأول نعم، ترد الخلفاء. أما الثاني فلا حاجة له أصلا. نعم، مفيش إشكال. لكن هل يأخذ حكم الأذان؟ نحن بنقول قاعدة لا يجوز تنزيل الألفاظ الشرعية على الاصطلاحات الحادثة، خد بالك. الآن القضاء عند الأصوليين، ما هو القضاء؟ فعل العبادة خارج الوقت، هو ده تعريف القضاء عند الأصوليين. وذلك في يونس المصباح المنير لما ذكر القضاء قال وليس على أصله. ليه؟ لأن لما يقول الله تبارك وتعالى فإذا قضيتم مناسككم، ها؟ قضيتم في الآية بمعنى الأداء، مش كده؟ وذلك بعضهم شذ رواية سفيان بن عيينة والراجح ما لا تشد من ناحية الإيه؟ من ناحية المعنى ليس شذ. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.